ولقد تركنا منها آية، يعني عملية اتعملت عشان نستأصل هؤلاء القوم، ونترك آية في الكون ده وإنكم لتمرون عليهم مصبحين اللي انتوا شايفين. يبقى مسألة العبرة باقية ولا مش باقية؟ يبقى العبرة باقية. أهل سدوم إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية، وآية إيه؟ آه بينة. الآية هي الشيء العجيب البين اللي دليله يفضل باقي وظاهر مش بيخفش على أحد، لقوم يعقلون يقعدوا يتعقلون دي ليه كده، ايه اللي حصل دي فيه، يقعدوا يبحثوها يشوفوا ايه السبب اللي ايه.